تخيل معي أن يطلب منك اليوم توثيق كل ما حدث في العالم خلال السنوات العشر الماضية، أحوال السياسة، الكوارث، الاقتصاد، وتفاصيل حياة آلاف المشاهير والعلماء. مهمة شبه مستحيلة، أليس كذلك؟ حتى مع وجود الإنترنت والحواسيب. حسناً، ماذا لو قلت لك إن هناك رجلاً واحداً قبل أكثر من 7 قرون جلس في غرفته المضاءة بضوء شمعة خافتة ولم يوثق 10 سنوات، بل وثق 700 عام كاملة؟ من دون إنترنت، من دون محركات بحث، ومن دون فريق عمل، فقط بذاكرة فولاذية وقلم لا يتعب. النتيجة أضخم موسوعة تاريخية عرفها البشر تتجاوز 50 مجلدا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ذاكرة الأمة، معكم علي. واليوم لن نتحدث عن كتاب نضعه على الرف، بل عن مدينة من الزمن هندسها رجل يدعى الإمام الذهبي. اربطوا الأحزمة، رحلتنا اليوم إلى سفر الخلود، كتاب تاريخ الإسلام. الفصل الأول، من هو هذا العبقري؟ لكي نفهم عظمة هذا الكتاب يجب أن نعرف الربان الذي قاد هذه السفينة، شمس الدين الذهبي. هذا الرجل لم يكن مؤرخا عاديا يجمع القصص والروايات كمن يجمع الحطب في الليل، حاطب ليل، بل كان يمتلك ميزة مرعبة، لقد كان إماما في علم الحديث. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه أدخل علم التاريخ إلى غرفة العمليات واستخدم مشرط الجراح المحدث. لم تمر عليه خرافة ولا أسطورة ولا قصة مكذوبة إلا وكشفها. إذا فتحت كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ستشعر وكأنك تمشي في شوارع منظمة بدقة هندسية مذهلة. الذهبي قسم 700 سنة إلى 70 طبقة. تخيل أن كل طبقة هي عقد، أي 10 سنوات. يبدأ لك العقد وكأنه نشرة أخبار شاملة، الفتوحات، الزلازل، وحتى الكسوف والخسوف. ثم بعد ذلك يفتح لك سجل الوفيات ليعطيك خلاصة الخلاصة عن كل من رحل في هذه السنوات العشر. تخيل أنه ترجم لحوالي 40,000 شخصية مرتبين أبجديا بأسلوب موجز لا حشو فيه ولا ملل. الفصل الثالث، مفاجآت لم تتوقعها، ليس تاريخا للملوك. الكثير منا يظن أن كتب التاريخ القديمة مملة، تتحدث فقط عن صراعات الملوك والخلفاء، لكن الذهبي كسر هذه القاعدة تماما. كتابه أشبه بتقرير اقتصادي ومناخي حديث. هل تعلم أنه وثق أسعار الخبز والقمح في سنوات المجاعة؟ هل تعلم أنه سجل في أي سنة تحديدا تجمد نهر دجلة في العراق؟ ويليت الأمر توقف هنا، في الوقت الذي يروج فيه البعض أن التاريخ الإسلامي ذكوري وهمش المرأة، يأتي الإمام الذهبي ليوثق في هذا الكتاب أسماء مئات المحدثات والفقيهات وأميرات القصور، بل إنه بكل فخر يذكر أسماء شيوحه من النساء ويطلق عليهن ألقابا مثل الشيخة، المسندة، وبقية السلف. التاريخ لا يكذب يا سادة. الفصل الرابع، ميزان الذهب، الإنصاف في زمن الخلاف. الذهبي كان يمتلك ميزانا حساسا جدا في تقييم الرجال. إذا أراد أن يمدح أحدا للثرية قال عنه إليه المنتهى في الفقه أو جبل حفظ، وإذا أراد أن يحذر من كذاب قال بصرامة ركن من أركان الكذب ولا يساوي فلسا. لكن هل كان يظلم خصومه؟ هنا تظهر عظمة التجرد والأمانة. تجده يترجم لرجل يختلف معه تماما في العقيدة والمذهب فيقول عنه كان رأسا في البدعة، ولكنه كان غزير العلم وكثير الصدقات. لم يمنعه خلافه من الاعتراف بعلم خصمه. يا لها من أخلاق نفتقدها اليوم في صراعاتنا على منصات التواصل الاجتماعي. الفصل الخامس، الذروة، ثمن الخلود. لكل عظمة ضريبة، وضريبة الذهبي كانت قاسية جدا. هذا الرجل قضى حياته يسافر بين دمشق ومصر والحجاز ليجمع المخطوطات. كان يقرأ ويكتب وينقح كتابه في ساعات متأخرة من الليل على ضوء الشمعات الضعيف، عين تقرأ وعين تبكي من خشية الله ومن إرهاق السهر، حتى حدث ما كان يخشى منه. قبل وفاته بسبع سنوات انطفأ النور، أصيب الإمام الذهبي بالعمى التام. الرجل الذي قرأ تاريخ الأمة بأكملها لم يعد يرى كف يده. هل توقف؟ هل استسلم ووضع القلم؟ أبدا، تحول إلى ذاكرة ناطقة، صار يجلس وحوله تلاميذه يملي عليهم التعديلات والإضافات من ذاكرته الفولاذية ليدونوا هم ما يعجز هو عن كتابته، حتى آخر أنفاسه في عام 748 هجرية. تاريخ الإسلام ليس مجرد كتاب، هو سفينة نوح التي أنقذت تراثنا من الاندثار، هو أهرامات من الورق سيدها عقل بشري واحد لكي لا ننسى من نحن. اليوم ونحن نغرق في بحر من التفاهات السريعة والمقاطع القصيرة، نحتاج أن نقف إجلالا لهذه الهمم الجبارة. لا أطلب منك أن تقرأ 50 مجلدا، ولكن على الأقل ابحث عن مختصره الرائع سير أعلام النبلاء، واقرأ قصة بطل واحد لتعرف أي دماء وأي تاريخ يجري في عروقك. إذا ألهمتكم قصة الإمام الذهبي وكتابه كما ألهمتني، شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون، لعلنا نوقظ همة ذهبي جديد في هذا الزمان. كان معكم علي في بودكاست ذاكرة الأمة، إلى أن نلتقي في أوراق خالدة أخرى، دمتم في حفظ الله وتاريخ لا ينسى.